الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته إلى يوم الدين. أما بعد، هذا درس جديد دروس علم الفقه من كتاب فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب. توقفنا في اللقاء الماضي عند شروط التيمم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: والخامس أي من هذه الشروط التراب الطاهر، أي الطهور. معنى الطاهر هنا الطهور، يعني الذي هو طاهر في نفسه مطهر لغيره، غير المندى الطهور، غير المندى. المندى يعني المبلل، المندى يعني المبلل بالماء. ويصدق الطاهر بالمغصوب وتراب مقبرة لم تنبش. التراب الطهور يصدق بالتراب المغصوب يعني المسروق. إنسان يريد أن يتيمم ولا يجد ماء ولا يجد تراب، إلا أنه سرق ترابا لآخر، وهذا في ملمح إلى ما ذهب إليه الشافعية من اختصاص التراب بالتيمم. الشافعية يرون أنه لا يجوز التيمم إلا بالتراب، لا يجوز التيمم بأي شيء آخر، لا يجوز، لا يجوز بأي شيء آخر إلا التراب. وفي الرمل تفصيل، في الرمل الأصفر هذا فيه تفصيل. فلو أن إنسانا تعدى وسرق ترابا وتيمم به، التيمم صحيح مثل الماء المغصوب في الوضوء، الوضوء صحيح، لكنه آثم بهذا الإيش؟ بهذا الفعل وهو الغصب. كما يقول هنا: يصدق الطهور بالتراب المغصوب المسروق. إنسان يريد أن يتيمم ولا يجد تراب، سرق ترابا من غير تراب، يبقى هو آثم بهذا الفعل، لكن تيممه صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. هذا هو يريد أن يقول هذا. يصدق يعني يصح. نعم. ويصدق التراب يعني يصح الطاهر بالمغصوب. تفضل. معنى كلمة يصدق حينما يذكرها الفقهاء يعني هذه اللفظة تشمل هذا، يعني يشمل الطاهر كذا وكذا وكذا وكذا. هذا معنى كلمة يصدق عنده، حينما يقول لك يصدق بكذا وكذا وكذا يعطيك أمثلة، وهو يشمل كل هذه الأمثلة، كأن التراب الطاهر يشمل كل هذا التراب الذي ذكره. وتراب مقبرة لم تنبش، المقبرة متنجسة بتحلل الدم والقيح وهذه الأشياء من الإنسان، أما الإنسان نفسه طاهر، الإنسان نفسه حتى ولو كان كافر. ولقد كرمنا بني آدم. لو أن هناك مقبرة لكن هذه المقبرة لم تنبش، ما معنى النبش؟ النبش هو الحفر، حفرها وجعل أسفلها أعلاها، هذا هو النبش. النبش أنه يجعل ما في الأسفل أعلى، يغير، يقلب التراب. فلو أن تراب مقبرة منبوشة، مقبرة نبشت، نبشت يعني حفرت، فما بداخلها من جثث الآدميين قلبناه، جعلناه في الأعلى. فيأتي إنسان يتأمم، هو يتأمم على الدم ويتأمم على القيح، صح ولا لا؟ بهذه المقبرة المنبوشة لا، لا يجوز. منبوشة لا، المنبوشة هذه المحفورة وجعل ما في أسفلها أعلاها لا يجوز التيمم عليها، لأنها متنجسة. حينما تقرأ في السيرة كيف بنى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، لما بنى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد النبوي هاجر من مكة إلى المدينة، كان هذا المكان الذي بركت فيه الناقة مقابر، كان في هذا الموضع الذي بنى فيه النبي صلى الله عليه وسلم المسجد مقابر للكفار، فنبشه النبي صلى الله عليه وسلم، نبشه يعني أخرج ما بأسفله وأخرجه، نبش هذه المقبرة، طرد ما بها من نجس. هذا هو النبش. النبش أنك تحفر تحفر تحفر تحفر أسفل، ثم تخرج هذه الجثث تلقيها بعيدا وتأتي لهذا الموضع وتنظفه، هذا هو النبش. هو يقول إذا نبشت المقبرة صعد ما بأسفلها أعلاها متنجسا، لا، ويقول مقبرة لم تنبش، يعني ما بأسفلها موتى، لكن التراب الذي على أعلاها موجود، هذا طاهر، ما في مشكلة، التراب الذي على أعلى المقبرة هذا طاهر، لكن لو نبشناها حفرناها لا، يبقى متنجسة. ويوجد في بعض النسخ زيادة في هذا الشرط، وهي، وهذه الزيادة زيادة صحيحة معتمدة في المذهب: له غبار، يعني لابد لهذا التراب أن يكون له غبار. تعرف ما هو الغبار؟ الغبار هو العفرة التي تخرج من التراب حينما تضرب عليه، يخرج بعض العفرة الأتربة هكذا، حينما تضرب على التراب يخرج منه عفار، غبار. الغبار هو هذا الرزاز الذي يخرج، تراه بعينك، تراب صغير يرتفع عن الأرض. نعم. إيش اسمه عندكم؟ في مصر هذا ما عندكم هذا؟ في مصر عادي معروف. طيب المهم أنه معروف، أنا أردت أن أقارب لكم المعنى، ظننت أنكم لا تعرفونه. يبقى هذا الغبار يشترط في التراب أن يكون له غبار، إذا كان تراب ليس له غبار لا ما يصلح. لماذا؟ لماذا لا يصلح؟ لأنه أي شيء سيتعلق به، الذي سيتعلق هو الغبار، الذي سيتعلق بالتراب هو الغبار، فاشترط في هذا التراب أن يكون له غبار. فإن خالطه جص أو جص، تعرفون الجص أو الجص هو الجير، الجبس أو الجير، تعرفونه؟ في البناء، في البناء يوضع أبيض. فإن خلطه جص، يعني التراب مختلط بجص، مختلط به معه، أو رمل لم يجزي، لم يجزي، لابد أن يكون ترابا خالصا، هذا يقول الشيخ في المثل. طيب، وهذا موافق لما قاله النووي في شرح المهذب. شرح المهذب هو المسمى بالمجموع للإمام النووي رحمه الله تعالى. هناك كتاب اسمه المهذب للشيخ أبي إسحاق الشيرازي. أبو إسحاق الشيرازي له بعض الكتب في المذهب مهمة جدا، منها كتاب التنبيه ومنها كتاب المهذب، كتاب رائع في الفقه الشافعي. جاء الإمام النووي شرح هذا الكتاب المهذب، لكنه للأسف لم يكمل، لم يكمله، مات، توفي رحمه الله قبل أن يكمل هذا الكتاب. وقف عند الربا، عند أبواب الربا، عند المصرات هناك، وتوفي رحمه الله. حافظ ابن كثير يقول لو أن الإمام النووي رحمه الله تعالى أكمل المجموع لكفى. لماذا؟ لأنه يأتي لك بالمذهب، يحرر لك المذهب الشافعي، ويأتي لك بالمذاهب الأخرى، مذاهب الأئمة الأربعة، وكذلك مذاهب التابعين وأرائهم والصحابة، ثم يقارن بينه، كتاب مقارن، هو كتاب فقه مقارن، لأنه يقارن بين ما ذهب إليه الشافعية وما ذهب إليه الأئمة الآخرون. هذا المجموع، نعم هذا المجموع، المجموع هكذا. فيأتي لك بالمسألة يقول مذهب الشافعية كذا، يأتي لك المذهب. ثم يقول لك مذاهب العلماء، ويأتي لك بآراء العلماء الآخرين، ثم يقارن بين هذا المذهب، مذهب الشافعية، ومذهب غيرهم، ومذهب غيرهم. كيف يأتي بالمقارنة؟ يأتي بأدلة هؤلاء وهؤلاء ويناقش الأدلة. فكتاب رائع، كتاب مهم جدا ورائع، سواء على مستوى المذهب أو على الفقه المقارن، مطبوع، نعم مطبوع، وله إضافة حاول الإمام السبكي أن يكمله، تقي تقي الدين السبكي، فأكمل فيه مجلدين، ثم جاء بعد ذلك يعني ما استطاع أحد من العلماء أن يقترب منه هذا الكتاب، قالوا لا نستطيع أن نسير على نفس ما سار إليه النووي، هذا كلام صعب جدا، أن تأتي لكل مسألة بأقوال العلماء وتناقش وترجح. فعزف عنه أهل العلم، عزفوا عنه عن إكماله، لكن كانوا يستفيدون منه، فلم يكملوا. إلى أن أتى في هذا الزمن القريب منذ قرابة مثلا 40 سنة أو 50 سنة، كان هناك شيخ هنا في مصر اسمه محمد نجيب المطيعي، فأكمله، أكمل المجموع، لكن طبعا مستوى كبير جدا بين النووي والتقي الدين وبين إكمال هذا محمد نجيب المطيعي، فرق يعني فرق كبير جدا. لما تقرأ هذا وهذا تجد فرق كبير بين هذا وهذا. طيب، النووي رحمه الله تعالى قال في شرح المهذب هذا الكلام: إذا خالط التراب جص أو رمل لم يجوز التيمم به. إذا كان عندك تراب وهذا التراب مختلط بجص ومختلط برمل، لا يجوز أن تتيمم به، لابد أن يكون ترابا خالصا. طيب، لكنه في الروضة، لكنه للاستدراك، لكن للاستدراك في كتاب الروضة، الإمام النووي رحمه الله تعالى له كتاب روضة الطالبين، في كتاب الروضة والفتاوى له كتاب اسمه الفتاوى المنثورة، كتاب صغير في الفتاوى، في كتاب روضة الطالبين وفي كتاب الفتاوى جوز ذلك، قال لا جائز هذا، ما في مشكلة، الراجح أنه يجوز، الراجح أنه يجوز في المذهب يجوز. ويصح التيمم أيضا برمل فيه غبار، رمل، مسألة الرمل. يبقى هذه المسألة الأولى، مسألة اختلاط التراب بالرمل، فيها أوجه في المذهب. ذهب الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع إلى كذا، وذهب في روض الطالبين إلى الجواز، خلاص. الآن يأتي إلى مسألة أخرى، وهي مسألة الرمل الخالص، رمل لا يختلط بتراب، هو رمل كما في الصحراء، الإنسان في الصحراء ما يجد تراب، هل يمكن الإنسان إذا سافر من داغستان إلى مصر يحمل معه تراب؟ على كلام الشافعية أنه نعم يحمل معه تراب، صح، لأنه لا يتمم إلا بالتراب، إذا لابد أن تحمل معك تراب. لا ماء يحمل ماء؟ يحمل ماء نعم، لكن إذا انفذ الماء فيحمل معه تراب وماء طهورين، يحمل معه هذا وهذا، انفذ الماء فيبقى معه التراب ليتيمم. طبعا هذه فيه صعوبة شديدة. ويصح التيمم أيضا برمل فيه غبار، هذه مسألة خلاص يعني الراجح في المذهب فيها أنه يصح ولا خلاف فيها. الرمل له غبار، بدون غبار لا ما يصح. ذلك يقولون هذا الذي له غبار هو الرمل الصغير، أما الرمل الذي حباته كبيرة ليس له غبار، فيقولون الرمل الصغير هذا يجوز. وخرج بقول المصنف التراب غيره، غير التراب هل يجوز التيمم بغير التراب؟ لا ما يجوز، عند الشافعية الباب مغلق. كنورة، نورة مادة تستعمل في إزالة الشعر تسمى نورة، تسمى إيش؟ نورة مادة تباع عند العطارين تستعمل في إزالة الشعر، لما تضع على الشعر تزيله، تضع على الشعر تزيل هذا الشعر. وسحاقة خزف الصيني، تعرفون الصيني الأكواب الصيني والأطباق الصيني، هذا يسمى خزف. تعرفون الأحواض، الحوض الذي تغسل وجهك فيه، هذا مصنوع من الخزف، هذا هو الخزف، هذا هو الخزف. فلو أن هذا الخزف طحن، كسر وطحن وصار مثل التراب، هل يجوز أن يتيمم به؟ لا ما يجوز. خزف غير سيراميك، سيراميك مثل خزف. بلينيوم صح، بلينيوم تفضل. وخرج بالطاهر النجس، يبقى إذن التراب النجس لا يجوز التيمم به. وأما التراب المستعمل، تراب مستعمل، كيف مستعمل يا جيل؟ كيف تراب؟ تراب ما شاء الله لا يوجد أكثر منه. تراب مستعمل هو التراب الذي قمت بالتيمم به وتناثر من أعضاء التيمم، تناثر بمعنى أنا الآن عندي تراب وأردت أن أتيمم، فأردت أن أتيمم فأضرب ضربة وأمسح الوجه، حتما سيتناثر الوجه من سيتناثر عن الوجه التراب الذي مسحت به. الآن مسحت على الوجه سيقع هذا التراب الذي يقع من وجهي، هذا مستعمل. بس طبعا هذه صورة كأنها صورة بعيدة نادرة، أن الإنسان يجمع هذا التراب قليل جدا ولا شيء فيه، لكن يذكرونها يقولون هذا هو التراب المستعمل. وأما التراب المستعمل فلا يصح التيمم به. يبقى هذه هي شرائط الطيب، شرائط التيمم كم؟ 5. تعالوا نراجعها معا حتى يعني نربط هذا الدرس بالذي مضى. 1. الشرط الأول، من يذكرنا؟ وجود العذر، وهذا العذر إما أن يكون عذر شرعي وإما أن يكون عذر حسي، فقد الماء حسا أو شرعا. حسا يعني لا يوجد، لا يوجد أصلا، هذا حسي محسوس. وترك الماء شرعا مرض، أحسنت، مرض أو خوف على نفسه أو على ماله، كل هذا شرعي، فقده شرعي. 2. دخول الوقت، لا بد أن يدخل الوقت في التيمم، فلا يمكن لك أن تتيمم قبل دخول. وقلنا هذه المسألة ضعوا تحتها خط لأننا سنأتي إلى تفصيلها في نهاية الباب، دخول الوقت. 3. لا أنا ما أريد أن تقرأه، أنا يمكن أفتح وأقرأ، أنا أريد نراجع، أريد أن نراجع كل واحد ما ذكره نراجعه أول بأول. هل أنتم تذاكرون بعد نهاية الفقه؟ بعض الإخوة يفعل هكذا، يدرس الكتاب كامل للآخر ثم ذلك يقول أنا سأبدأ بمذاكرة، هذا لا يصلح، سينسى. لا، ذاكر أول بأول، كل درس تأخذه تذهب إلى المنزل تحرره وتضبطه وتحفظ المال، خلاص أنت ذاكرت هذا الدرس. في اللقاء الذي يلي تفعل هكذا، سيكون عندك الكتاب بأكمله مذاكرة، جزاك الله خير. الشرط الثالث، طلب الماء، طلب الماء بعد إعوازه، أن تبحث عن الماء، يبقى بعد دخول الوقت لابد أن تبحث عن الماء فلم تجدوا. الرابع، عدم إيش؟ تعذر استعمال الماء. طبعا هذا ذكر في الإيش؟ ذكر في الأول في العذر، ولكن هنا أتى به بزيادة معنى. الخامس وهو الأخير الذي أخذناه اليوم، ما هو الشرط الذي أخذناه اليوم؟ لا، التراب، أحسن، التراب، وجود التراب. 5 شروط. تعال نأخذ فرائض، فرائضه 4. الصواب أن يقول فرائض ولا أركان؟ أركان. الصواب أن يقول أركان، لأن هذا حكم وضعي وليس حكم تكليفي. الفرائض متعلق بالمكلف، وفرائضه 4 أشياء. 1. النية، إنما العمل بالنيات. وفي بعض النسخ 4 خصال، هذا مثل ذلك، 4 أشياء، 4 خصال، 4 أمور، كل هذا ما يعني خلاف لا يضر، اختلاف نسخ لا يضر. كونه يقول أربعة خصال، أربعة خصال أو أربعة أشياء لا شيء فيه. نية الفرض، فإن والمتيمم الفرض والنفل استباحهما. ما معنى هذا الكلام؟ استما تقدم في الوضوء بقدر النية سيكون الجواز. إذا نوى الفرض والنفل إذا سيفعل فرض ونفل. طب إذا نوى فرضا سيفعل فرض ونفل، لأن النفل أقل من الفرض، الفرض أعلى. إذا نوى فرضا فقط استباح فرض ونفل ونوافل، وإذا نوى فرضا ونفلا استباح الفرض والنوافل. طب إذا نوى نفلا فقط، لا ما يستباح الفرض لأن الفرض أعلى، بل لابد أن ينوى الفرض أو الفرض فقط استباح معه النفل. استباح الألف والسين والتاء للطلب، خلاص استباح فعل ماضي، يعني صار له مباحا. إذا تيمم وهو يتيمم نوى الفريضة، يبقى إذن خلاص حينما نوى الفريضة يمكن أن يصلي بهذا التيمم ما شاء من النوافل طالما أنه نوى الفرض. وصلاة الجنازة أيضا، هنا ضابط مهم جدا ينبغي أن نلتفت إليه. العبادات تنقسم إلى ثلاثة أقسام، منها ما هو فرض عين، ومنها ما هو فرض كفاية، ومنها ما هو نفل. والنفل ينقسم إلى قسمين أيضا، سنة مؤكدة، نفل مطلق. أنا أريد أن أتكلم عن هذا مطلق، أريد أن أتكلم عن هذا فرض كفاية. لما يأتي بالعبادات يقول فرض، خلاص سينتقص مباشرة، ينقطع ذهنك إلى فرض العين. لما يقول لك فرض الإطلاق، أطلق لفظ فرض وهذا الأمر فرض، مباشرة يكون فرض إيش؟ فرض عين. إذا قال لك هذا نفل، مباشرة ينقطع إلى هذا أو هذا نفل، خلاص. المشكل في هذا فرض كفاية، هل فرض كفاية يتنزل منزلة الفرض أو يتنزل منزلة النفل؟ نعامله على أنه نفل ولا نعامله على أنه فرض؟ بمعنى إذا نوى فرض الكفاية، واحد يتيمم نوى التيمم من أجل صلاة الجنازة، صلاة الجنازة فرض كفاية، إذا قام بها بعض الناس بعض المسلمين سقط الإثم على الآخرين. لكن لو لم نصلي الجنازة على الميت كلنا فقط لا نصلي على هذا، خلاص كفرناه صح؟ جعلناه كافرا، يأثم المسلمون جميعا، كل المسلمين الذين يعلمون بهذا الميت يأثمون. هذا اسمه فرض كفاية. فرض الكفاية هو الذي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين، كصلاة الجنازة، كتغسيل الميت، نريد أن نغسله الآن. تغسيل الميت فرض كفاية، ليس فرض عين. فرض كفاية إذا قام بعض الناس غسلوا الميت خلاص سقط الإثم عنا جميعا، لكن إذا تركنا مسلم ولم نغسله كلنا نأثم، كل الذي يعلم بهذا الشخص يأثم، صح ولا لا؟ فهذا هو فرض كفاية. هل فرض الكفاية يعامله الفقهاء مثل فرض العين؟ فيقولون إذا نوى فرض الكفاية يستبيح به النفل ويستبيح به الفرض، أم يعاملونه معاملة النفل؟ هذه هي القاعدة. يقولون قاعدة فرض الكفاية يعامل معاملة النفل، يعاملوه معاملة إيش؟ معاملة النفل. هو اسمه فرض كفاية، لكن مع ذلك نعامله معاملة النفل. فنأتي إلى هذه المسألة، إذا كان عنده صلاة جنازة ونوى التيمم من أجل صلاة الجنازة، هل يمكن أن يصلي بهذا التيمم فرضا؟ لا يمكن، يمتنع عليه، نعامله معاملة النفل. عامله معاملة إيش؟ معاملة هذا فرض كفاية؟ هذا سنة مؤكدة، هو على الصواب. حتى يعني إذا تكتبوني ثلاثة النفل ثلاثة، سنة مؤكدة وسنة غير مؤكدة ونفل مطلق. هذا هو أصل للعبادات التي تذكر معنا في كتب الفقه، إما أن يكون فرض عين أو فرض كفاية أو نفل. هنا يقول لو نوى الفرض استباح معه النفل وصلاة الجنازة أيضا. إذا نوى الفرض اللي هو الأكبر شيء فرض العين سيستبيح معه فرض الكفاية، لكن لو العكس لو نوى فرض الكفاية لا يمكن أن يستبيح فرض العين، فرض العين أعلى. طيب، أو النفل فقط، إذا نوى النفل لم يستبح معه الفرض لأنه أقل، إذا نوى الأقل لا يستبيح الأعلى. وكذا لو نوى الصلاة، إذا نوى الصلاة هذه مسألة مهمة برضو، أريد من حضراتكم أن تجعلوا القواعد والضوابط في كشكول خاص، في كراسة خاصة. يبقى أنت كل ضابط وقاعدة أكتبها لك اجعلها في كراسة خاصة، سميها القواعد والضوابط. لماذا؟ لأن هذه هي التي تربي الملكة، هذه هي التي تربي ملكة الفقيه، تجعلك فقيها. القواعد والضوابط هي التي تجعلك في المستقبل القريب بإذن الله تعالى فقيها. كيف؟ لأن خلاص صار عندك تصور للمسائل، تجمع لك مسائل كثيرة في ألفاظ قليلة. تعال نأخذ هذه المسألة. حينما يقول لو نوى الصلاة، نوى أن يصلي، قال أنا نويت الصلاة بس، ما نويت إلا الصلاة. إذا نوى الصلاة يمكن أن تتنزل الصلاة على فرض العين، ويمكن أن تتنزل الصلاة على فرض الكفاية، ويمكن أن تتنزل الصلاة على النفل. على ماذا نحملها؟ وهذه القاعدة، إذا نوى الصلاة مطلقا فإنها تنزل على أقل درجاتها، أقل الدرجات. حتى الإنسان حينما يدخل الصلاة نوى بقلبه الله أكبر، ليش نويت يا شيخ؟ قال نويت الصلاة، هذه نفل يا شيخ بارك الله فيك، ليس فرض. ما الذي جعلك تقول هذا؟ تقول إذا نوى المصلي الصلاة فقط فإنها تحمل على أقل درجاتها. أقل إيش؟ ليس الأكمل. انتبه، المسألة مهمة جدا. إذا الإنسان نوى الصلاة، دخل في صلاة الظهر، الله أكبر، بعد ما خلص الصلاة قلت له يا شيخ ماذا نويت؟ قال نويت الصلاة يا شيخ. تقول هذه الصلاة فريضة ولا نافلة؟ ها؟ نافلة، لأن الصلاة تتنزل على أقل إيه؟ درجاتها. الضابط إذا نوى المصلي الصلاة فقط فإنها تتنزل على أقل درجاتها. بقصير النفل، تتنزل على النفل مباشرة ستتنزل على النفل. ما الدليل؟ ما الدليل أنتم تقولون هذا الكلام؟ لماذا لا تقول أنها تتنزل على الفرض؟ ما الدليل؟ الدليل الاحتياط. الدليل هو ليش؟ الاحتياط، لأن أقل شيء يطلق على الصلاة هو إيه؟ هو النفل. فالدليل الاحتياط أنهم يحتاطون في هذا الدليل. كما تقدم معنا أصعب المذاهب وأكثرها احتياطا في كتاب العبادات أو في العبادات عموما هو مذهب الشافعي. بعض الناس حينما تتشدد في مسألة ما يقول يا شيخ أنت حنبلي يا شيخ. لا، قل لو أنت شافعي يا شيخ. أكثر مذهب تشددا في باب العبادة هو مذهب الشافعي. فقط فإنها تتنزل على أقل درجاتها، ماشي؟ يبقى إذا هو أحرم بالصلاة قال الله أكبر، الله أكبر، ماذا نويت يا شيخ؟ قال نويت الصلاة، نويت الصلاة بس، ما قلت فريضة ولا ما نويت سنة وما نويت مؤكدة ولا غير مؤكدة. عليكم السلام ورحمة الله. ما نويت إلا صلاة يا شيخ. نقول هذه إيش؟ نافلة. أقل شيء، أقل شيء على أقل درجاتها. خلاص؟ طيب، وكذا لو نوى الصلاة، يبقى لو نوى الصلاة فإنه لا يستبيح إلا النفل. يعني لو نوى الصلاة تيمم، سألناه ما هي نيتك يا أخي الكريم؟ قال أنا نيتي الصلاة، استباحة الصلاة يا شيخ. يبقى هذه تستبيح بها نفل فقط، ما تصلي بها فريضة. طب يصلي بها فرض كفاية؟ لا، لو نفل لا. كيف يا شيخ القاعدة تقولها؟ تتنزل منزلة النفل. يصلي بها صلاة. لا لا لا، وإن كان قلنا تتنزل منزلته. قال ويجب قرن نية التيمم بنقل التراب. قرن النية، أن تكون النية مقترنة بنقل التراب، وهو ينقل التراب تكون معه النية. واضح؟ يعني الآن أنا أريد أن أتيمم، وأنا أول ما ضرب أهو في أثناء نقل التراب، يعني نقل التراب صار الآن في يدي أهو، يرتفع التراب يدي، تكون مع النية، أكون نويت نويت نويت وأمسح. أما إذا مسحت ولم أنوي، لا، ما يجزي هذا التيمم. ولو النية مطلقة رفع الحدث، جميل جميل جدا، ممتاز، هذا سؤال ممتاز جدا أحييه. نية رفع الحدث عند الشافعية لا يمكن في التيمم، ما تجزي. لماذا؟ لهذا الضابط، لأنهم ذكروا ضابطا في التيمم. يقول هذا الضابط، نكتب آخر ضابط، هذا ضابط في الصلاة، ضابط في الصلاة. خلاص اتفقنا على أن تجعلوا قواعد الضابط في كراسة خاصة، تفعلوا هذا إن شاء الله، ها؟ إن شاء الله، مهم جدا لكم، ستستفيد. ما يوجد كتاب يجمع لك كل هذه الضوابط، ما يوجد كتاب إلى الآن. شوف انظر الآن ما شاء الله، الفقهاء كتبوا في الفقه وقالوا أن علم الفقه نضج حتى احترق. علم الفقه من كثرة الكتابات فيه خلاص صار عندك، يعني تعرفون عدد مسائل الفقه كم؟ هل أحد يقول يعرف عدد مسائل الفقه؟ كم عدد مسائل الفقه؟ عدد مسائل الفقه كانت في القرن الثامن 1,250,000 مسألة، 1,250,000 مسألة. الآن عدد مسائل الفقه لا تحصى، أكثر من ملايين، لأن كل ما حتى وأنا جالس معكم الآن في مسائل جديدة تحدث على الإنترنت، الآن هناك مسائل جديدة تحدث، خلاص؟ فلا حصر بالمسائل. طيب اهتم الفقهاء بالكتابة بالفقه وبأدلة الفقه من كتاب والسنة، خلاص؟ وبالقواعد الفقهية، كتبوا في القواعد الفقهية إلا الضوابط. بفضل الله سبحانه وتعالى علي أني كنت أعمل في هذا القسم، أنا عملت في هذا القسم قرابة 6 سنوات، 6 سنوات أو أكثر أعمل في قسم ضوابط. تابع مجمع الفقه الإسلامي، تعرفون مجمع الفقه الإسلامي؟ مجمع الفقه الإسلامي أكبر هيئة فقهية في العالم، في العالم الإسلامي، مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، كنت أعمل فيه في مشروع يسمى القواعد والضوابط، أنا كنت أعمل في هذا القسم. وكنت أقول هذا يعني للمديرين، أقول القسم المنظوم هو هذا القسم، لأنه هذا لم يهتم به إلى الآن، إلى الآن لم يهتم به، الضوابط لم تحصى، لا يوجد كتاب يجمع لك الضوابط كلها، لا يوجد أو معظم، لأنها كثيرة جدا، ولأنها تحتاج إلى يعني تعرف القواعد منصورة، يعني حينما نذكر قاعدة هذه فروعها كثيرة، أدلتها موجودة، لكن الضابط ربما لا يوجد في كتب، يعني أبحث مثلا في 20 كتاب ما أجد إلا سطر واحد بس، شريحة المعلومات، الضابط هكذا، الضابط فيها يعني كلام قليل يكتب عنها، لأنه مثل الطبيب، سأمثل لك مثل الطبيب، هناك طبيب عام، ممارس عام، تأتي إليه تكشف عيون وتكشف أذن، هو ممارس عام، يكشف في كل التخصصات، صح ولا لا؟ هذا مثل الفقيه العام، تعال للتخصص ده. يعني ممارس في العيون، هو متخصص في العيون، ثم يأتي المتخصص في قسم من العيون، هذا هو الضابط، يتخصص في التشريح الداخلي للفقه، الضابط يدخل في الداخل، يدخل في العمق، في عمق الفقه، الضابط ما كتب فيه. فلذلك أنت حينما تجعل هذه الكراسة سيتكون لك مجموعة كبيرة جدا من الضابط في الوقت الميسور، لأن أنا أذكر لك الضابط الذي لم تذكر أصلا في كتب الضابط، خلاص؟ هذا نوع استخراج، تعرفون استخراج؟ المهم يعني اهتم بها، ستستفيد منه وتنتفع منه انتفاع كبير، يعني بعد ما تنهي دروس الفقه ستجد كراسة موجود فيها القواعد والضوابط، القواعد موجودة، لكن الضوابط هذه غير موجودة يا اخوان، ما توجد في كتب، في كتب خاصة، ما توجد، تستخرج. كنا نتكلم عن ضابط في التيمم، يقول الضابط أنا ضابط في التيمم. اعتمد الشافعية في هذا الباب على ضابط مهم جدا، قالوا التيمم طهارة ضعيفة. لا يعني ايه؟ ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام ان الشافعية قالوا التيمم نحن نعترف انه طهارة، لكنها طهارة ليست في قوة الطهارة الحقيقية اللي هي الماء، ليست في قوته، هي أضعف منه، ولذلك نحن في التيمم في الوضوء قلنا يجوز أن ينوي استباحة الصلاة، التيمم لا، ما يجوز أن ينوي استباحة الصلاة، لماذا؟ ما ينوي أسف، قلنا في التيمم أنه ينوي رفع الحدث، أما في التيمم لا، ما يرفع الحدث، قالوا التيمم لا يرفع الحدث، التيمم مبيح، إيش هذا الكلام؟ ما بقيته؟ فردت في مسائل كثيره جدا. قلت لك هذا كان ينبغي علينا ونحن نكتب في الباب، يعني بدانا في الباب ان نكتب هذا الضابط. اول شيء يقول الشافعيه ان التيمم طهاره ضعيفه. طهاره ايش؟ يعني ايش ضعيفه؟ اذا هو نوى في التيمم ما يستطيع ان ينوي رفع الحدث، لان التيمم لا يرفع الحدث. وليش؟ التيمم مبيح، يبيح له الصلاه، يبيح له قراءه القران، يبيح له الطواف، يبيح للمراه حينما بعد الحيض ولا يوجد ماء، يبيح لها ان يجامعها زوجها، مبيح، يبيح هذا الامر، يجعله مباحا. اما هو لا يرفع الحدث لانه طهاره ضعيفه. مساله اخرى التي ذكرناها اول، حينما ذكر الشافعيه قالوا من شروط التيمم انه يتيمم، بعد دخول وقت الصلاه. لماذا؟ لانه طهاره ضعيفه. قالوا هو طهاره ضعيفه، ما يستطيع ان يقوى، ان يكون مثل الوضوء، هو اقل وضعيف هو. مساله اخرى، اذا الانسان متوضئ، انا ساقارن لك بين الوضوء والتيمم. اذا كان متوضئ ثم والعياذ بالله عرض له ما يوجب الرده، الرده هي ترك الاسلام، ويمكن ان تكون بالقول، ويمكن ان تكون بالقلب، ويمكن ان تكون بالفعل. الرده يمكن ان تكون باي امر من الثلاثه. هذا الكلام الذي يقال والذي ذكره بعض العلماء رحمه الله هذا كلام خاطئ. انا اقول الرده لا تكون الا بالقلب، لا، يمكن ان تكون رده باللسان، ويمكن ان تكون رده بالفعل. فلو ان انسانا كان متوضئا ثم ارتد عن الاسلام، ترك الاسلام والعياذ بالله، ثم عاد اليه ولم ينتقد وضوءه، هل وضوءه ما زال موجودا ولا انتقد وضوءه؟ ما زال موجودا. تعال في التيمم يقول لك لا، اذا كان متيمما ثم ارتد عن الاسلام والعياذ بالله ثم عاد الى الاسلام نقول له اعد التيمم. لماذا؟ لان التيمم طهاره ضعيفه. الرده تجب الغسل؟ لا تجب الغسل. قلنا من الاغسال المسنونه ولا الاغسال الواجبه؟ الكافر اذا اسلم غسل واجب ولا مستحب؟ الكافر سمامة بن أفان حينما خرج من المدينة ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الإسلام، هل قال له النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل؟ سمامة بن أفان هذا كان مربوط في المسجد، كان مغسول. فلما من عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن تمن على يعني صاحب فضيلة وإن تعفو. فالمهم أنه راغب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أنه يتركه، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. خرج خارج المدينة ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هل أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل؟ لا، الكافر إذا أسلم ما ينقص، يستحب له. طيب، إذا هذا الضابط مهم جدا، التيمم طهارة ضعيف. احفظه، اجعله في رأسك هذا، لأن هذا هو أول ما بدأ به الشافعية كتاب التيمم. الآية، قلت لك الآية الآية هي التي جعلته مثل إذا قمتم إلى الصلاة. طيب، التيمم عند الشافعية طهارة ضعيفة، لكن هذا الضابط بالرغم من أن الشافعية ذكروه إلا أنه من حيث الراجح، أو من حيث الدليل هو ضعيف. من حيث الدليل لا نعمل به. لماذا؟ التيمم طهاره ضعيف، اضطرار. لماذا لا نعمل به؟ لانه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يبين ان التيمم طهاره قويه. طهاره قويه؟ ايش طهاره قويه؟ يعني تستطيع مصارعه الماء مثلا؟ طهاره قويه، اسمع الى هذا الحديث. روى اصحاب السنن عن ابي ذر الغفاري رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: التراب الطهور وضوء المسلم ولو إلى 10 سنين. التراب الطهور وضوء المسلم ولو إلى 10 سنين. يعني معنى الكلام إيه؟ لو أنه لا يوجد عندك ماء لمدة 10 سنين تيمم. سماه النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ وضوء. يبقى إذن يقوم مقام الوضوء. هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه التراب وضوء، وضوء يعني ماء يستعمل. إذن خلاص الطهارة قوية، هو مثله مثل الوضوء سواء بسواء. فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك. وفي رواية: فإذا وجدت الماء فاتق الله وأمسه بشرتك. إذن التراب يقوم مقام الماء في كل شيء. طهارة قوية ولا ضعيفة؟ ولكن لو ما كان الماء فقط كان ربما ماء شرعا أو حسا. لكن هذا الراجح ليس لا ليس الماء، هو من حيث الدليل هو ضعيف. طب يبقى الشافعية قالوا العنوان عندنا عند الشافعية التيمم طهارة ضعيفة. الشافعية قالوا هذا اعتمدوا على هذا، ولذلك قالوا لا يجوز له أن ينوي رفع الحدث لأنه التيمم لا يرفع الحدث عنده. قالوا لابد أن يتيمم بعد دخول الوقت لأن التيمم أضعف من الوضوء. أما على الراجح من حيث الدليل لا يجوز أن يتيمم قبل دخول الوقت. يعني لا يشترط الوضوء التيمم لكل صلاة. خلاص لا يشترط التيمم لكل صلاة. يكون مقابل الوضوء. حديث التيمم لكل صلاة. توضأ لكل صلاة، ما في تيمم لكل صلاة. الحديث المستحاضة توضأ لكل صلاة، ما في تيمم لكل صلاة. أخذوه من الآية إذا قمتم إلى الصلاة. خلاص يبقى التيمم طهارة ضعيفة، هذا مذهب الشافعية، لكنه من حيث الدليل التيمم ليس طهارة ضعيفة وإنما هو طهارة قوية، لما ثبت عن أبي ذر الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له التراب الطاهر وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين، فإذا وجدت الماء فاتق الله وأمسه بشرتك. لا يرفع الحدث، الحدث ليس النجس. ما يرفع نجس. التيمم لا دخل له بالنجاسة، التيمم له دخل فقط في الحدث الأصغر والأكبر، الأمر الاعتباري فقط. التيمم له دخل بالأمر الاعتباري، أما الأمر الحسي فهو النجاسة لا. إذا عندك البديل ماذا تفعل؟ في ماذا؟ لا يوجد ماء عندك. طبعا لا يوجد ماء، وحتى مع وجود الماء يمكن أن تستعمل الأحجار. نجاسة أي نجاسة؟ خارج من القبل الضبر استجمار على الثياب، يبدل الثياب يغيره في سفر، خلاص يصلي على حاله ويعيد، يصلي على حاله ويعيد مثلا. إذا ما يوجد ماء كل شيء يا إخواني الكرام يقدر بقدره، يقدر بإيش؟ بقدره. يعني الأعذار والرخص واسعة جدا كبيرة، فما يمكن أن تقول يباح للذين في السجن لا يصلون جمعة لا يا أخي الكريم ما يفعل. لا، الذي في السجن يصلي جمعة، يجب عليه جمعة إذا تمكن من إقامته. إذا كان عنده نجاسة يتمكن من غسل هذه النجاسة يغسلها، ما المانع؟ أما إذا لا يوجد ماء ولا خلاص سيصلي على حاله. وهناك قولين في عند العلماء، القول الأول أنه سيصلي على حاله ويعيد، هي على الحقيقة ثلاثة أقوال، لكن أقول لكم قولين فقط حتى ما ندخل في الثالث لأنه محير عند الملكين. فبعض العلماء يقول يصلي ويعيد، وهم الشافعيين بعد لما يتمكن، وبعض العلماء يقول ما عليه إعادة أصلا لأن هذا هو مقدوره، وهذا هو الراجح، لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. إذا كان ما يستطيع أن يطهر هذه النجاسة يصلي على حاله وصلاته صحيح خلاص، ولو يجد له ثياب أخرى. يبقى هذه المسألة مهمة جدا، صاحب العذر الذي هو مسجون أو مأسور فهذا سنتعامل معه بالرخص بقدرها، كل رخصة بقدرها خلاص. سيصلي ولا يوجد شيء يطهرون أو يوجد صوت مثل السجادة، ما يوجد ولا يوجد معرفة. خلاص يصلي على حاله وصلاته صحيحة. خلاص سيصلي على حاله ولو إلى عشر سنين وصلاته صحيحة وغير مطالب بالإعادة، هذا من حيث الراجح. أما من حيث مذهب الشافعية سيعيد ولو إلى عشر سنين، الشافعية يقولون يعيد إذا صلى بنجاسة يبقى هو سيعيد هذه الصلاة، إذا صلى إلى غير القبلة سيعيد هذه الصلاة، إذا صلى وهكذا، أي شرط يتخلف من شروط الصلاة ما يلزم من عدمه العدم كأنه لم يصلي حتى فقد الطهارة لما يتمكن. لا احنا قلنا هذا ليس راجح، اذا اردت ان تفرع تفرع على الراجح، فانا افرع لك على الراجح. الراجح من حيث الدليل انه لا يعيد، واذا مات ولم يعيد عليه ليس عليه شيء لانه غير مطالب بالاعاده. الراجح من حيث الدليل انه لا يطالب بالاعاده. اما ماذا بالشافعيه فاردت ان تفصل لك اقول نعم هم يقولون هذا، هم يقولون لو الى عشر سنين. هم يقولون عندنا اصول ثابته، عندنا شرط وعندنا ركن وعندنا سبب. ما هو الشرط؟ ما يلزم من عدمه العدم، الصلاه لمن فقد التراب وفقد الماء، لا يوجد له تراب ولا ماء، اسمه فاقد الطهورية. ماذا يفعل؟ يقولون يصلي، ما تسقط عنه الصلاة، لكنه سيعيد لأنه فقد الشرط. فهذا هو دليله. شخص صلى كذا 10 مرات، في أي وقت؟ كيف يعيد؟ كيف يعيد؟ نعم، في أي وقت؟ بعد ذلك، بعد ما يتم له التمكن، يتمكن. نعم، مثلا هو خرج من السجن بعد 10 مرات يصلي بدون وضوء، هو يجب أن يعيد في نفس الوقت أو ممكن يعيد في أي وقت؟ على المدى، يعيد على المدى، يعيد كل صلاة صلاة صلاتين هكذا. بعد صلاة واحدة. بعد صلاة واحدة يصلي صلاة. نعم نعم. بعد صلاة يصلي صلاة واحدة على سبيل يتمكن صلاتين، لا يصلي سنن لكن يصلي قضاء. لا. يقولون هذا. حتى في تارك الصلاة يقولون هذا في تارك الصلاة. بعض الناس يعني مسلم لكنه يترك الصلاة. هذه لا تسقط بحال. عند الأئمة الأربعة لا تسقط هذه الصلاة بحال. الأئمة الأربعة. الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة لا تسقط هذه الصلاة بحال. الذي قال بعدم وجوب قضاء الصلاة هو ابن تيمية رحمه الله تعالى، وتابعه ابن القيم، وذهب إلى ذلك الشوكاني. هذا يقولون لا يقبل خلاص، لكن دليل الجمهور أقوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها، هذا بيان لمن نسي الصلاة ونام عنها فيصليها، فما بالك بمن ترك متعمدا، هذا أفحش أبلغ. والحديث الآخر دين الله حق ونقول. فإذا قضية الإعادة ستكون بهذا المقدار بما يستطيع. تستطيع أن تصلي صلاة، صلي صلاة. صلاتين صلاتين. يعيد صلاة الظهر في وقت الظهر أو ممكن يعيد في أي وقت. حسب ما يتزن. لا. أنت تريد تفصيل المذاهب الأخرى؟ أقول لك المذاهب الأخرى. المذاهب الأخرى يرى الحنفية مثل ما رأى الشافعية أن التيمم طهارة ضعيفة، يقولون هو طهارة ضعيفة، والمالكية كذلك. الذي يرى أنه طهارة قوية هم الحنابلة. ماذا بالحنابلة؟ ماذا بالإمام أحمد الذي يرى أنه طهارة قوية يقوم مقام الوضوء؟ ها؟ أسعد الناس في هذا المسألة. على الجزء يعني بالمذهب يرفع الحدث. نعم نعم نعم يجوز، يقولون يرفع الحدث. حتى في مذهب الحنابلة في أقوال في المذهب، في روايات عن الإمام أحمد، لكن هذا الذي رجحه ابن تيمية رحمه الله تعالى. خلاص، يبقى لو نوى الصلاة ويجب قرن نية التيمم بنقل التراب للوجه واليدين، واستدامة هذه النية إلى مسح شيء من الوجه. يعني إيش مسألة الاستدامة؟ الآن هو ضرب على الأرض، ارتفع التراب في يديه، في أثناء النقل في هذه الفترة هو ينوي ناوي يستديم هذه النية إلى مسح شيء من الوجه، هذا ضعيف في المذهب. لا، ليس هذا شرط. يمكن أن ينوي خلاص نوى، حتى ولو لم يستحضر النية، حتى ولو لم يستديم هذه النية عند مسح شيء من الوجه، خلاص يجزئ التيمم، بهذا ضعيف في المذهب. هذا استدامة، استدامة يعني استمرار النية إلى مسح شيء من الوجه، هذا ضعيف، لابد أن تخبره. نوى الفرض، فرض التيمم. لا، بالنية وإخوان الكرام محلها القلب، وهذا باتفاق الأئمة. كلام نفسي ليس كلام نفسي. أنت كلام نفسي، ما تقول كلام نفسي خالص، هذا كلام المبتدع. هذا ما تقول كلام نفسي، لا ما تقول كلام نفسي، هذا كلام الذي يقال على القرآن الكريم أنه كلام نفسي، هذا لا يقال. ما هذه المسألة انتقلت إلى القرآن، احذرها، احذر هذه المسألة، لأنها انتقلت إلى القرآن واستدلوا بكلام الأخطر النصراني. هذا الأخطر كان نصرانيا، شاعر نصراني. إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على ما في الفؤاد دليلا، هذا كلام واحد نصراني، كيف نستدل به على الشريعة؟ لا، ما في شيء عندنا كلام نفس. هذا أنا سأبين لكم وأقر لكم حقيقة مسألة النية. النية يا أخواني الكرام حقيقتها القلب، محل النية القلب. هذا في الأئمة الأربعة خلاص، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، النية محلها القلب، عقد القلب. جيد، ممتاز. إيش مسألة اللسان بقى؟ جاء متأخر المذاهب بعد القرن الثالث، بدأوا ينظروا إلى الناس نظرة أخرى، يقولون الله عندنا بعض الناس ما يفهم هذه المسائل، كيف يستحضر النية يا شيخ في قلبي؟ سيكون الأمر صعب عليه وسيصاب بالوساوس، فأدرك بعض الفقهاء في كتبهم قالوا ولو تلفظ بالنية، التلفظ باللسان. إيش مسألة التلفظ؟ قالوا يتلفظ لا من أجل أن النية محلها اللسان، لا، يتلفظ لكي يساعد اللسان القلب من باب التعاون، يعني بصوت، يتلفظ بصوت، يقول نويت أصلي 4 ركعات فريضة الظهر، الله أكبر. عندنا هكذا. ها؟ عندنا هكذا. لماذا يتلفظ؟ أنا أتكلم معك الآن، اترك العوام، نتكلم على الموجود في الكتب الفقهية. قالوا يتلفظ من أجل أن يساعد اللسان القلب، يساعده. طيب تعال، لو أنه تلفظ أنه يصلي الظهر، تلفظ قال نويت أصلي صلاة الظهر، ونوى بقلبه صلاة العصر، هل تقع هذه الصلاة ظهرا ولا عصرا؟ عصرا، لأن النية محلها القلب. يبقى هذه المسألة إيش؟ يبقى الأصل في النية هي القلب، الأصل محل النية هو القلب، عقد القلب. فلو نوى باللسان وخالف اللسان القلب فالعبرة بما في القلب. طيب مسألة مستحب من أين جاءوا بها؟ قالوا من هنا، قالوا الاستحباب جاء من هنا، نحن نريد أن نجعله يكون متيقنا في العبادة أو يكون غالب الظن على أنه دخل في هذه العبادة، يساعد اللسان القلب. ذكر ابن هبيرة، الوزير ابن هبيرة كان في القرن في بداية القرن الخامس رحمه الله، أو في نهاية القرن الخامس، صنف كتابا هو أراد أن يشرح صحيح البخاري، فلما بدأ بشرح البخاري أول حديث ثاني حديث ثالث حتى جاء إلى حديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، قال والله هذا حديث عظيم جدا، إذن سأبدأ في الفقه من أوله، سأبدأ من أول الفقه، من أول كتاب الطهارة إلى كتاب العتق، كل دراسة، وأذكر مذاهب العلماء وأذكر أدلة العلماء. وكان وزيرا، كان وزير ما شاء الله، كان وزير وكان عالم كبير ومتنازع فيه أصلا، وزير بحكومة، وزير بحكومة، لا القرن الخامس بن عبد العباس، فكان وزيرا ابن هبيرة، الوزير ابن هبيرة هو حنبلي، لكن الشافعية تنازعون فيه، ابن كثير ذكره على أنه شافعي. هذا كتاب موجود، الإفصاح ده موجود، هذا الإفصاح سماه الإفصاح، الإفصاح في بيان أقوال أهل العلم في المسائل، في عند شرح حديث من يرد الله به خيرا حديث معاوية في البخاري، بدأ بقى الذكر الإيه الفقه، ذكر هذه المسألة، ذكر مسألة التلفظ بالنية، قال واتفقوا، مين هم اللي اتفقوا؟ الأئمة الأربعة على أنه يستحب أن يتلفظ بالنية ليساعد القلب، ليساعد القلب. بس هو الدليل، الدليل هو أنه يساعد القلب، العبرة بأن المحل هو القلب، لكن هم نظروا إلى أن اللسان سيساعد القلب، سيساعد ليش؟ القلب. من هنا بدأت هذه المسألة تنتشر بتوسع، بل بعض الناس يقولون أنه ينبغي عليك أن تتلفظ. يبقى إذن تلفظ بالنية ليس بدعة، ليس بدعة، هذا كلام أهل العلم، ويستدلون بإيش؟ بمسألة مساعدة القلب. لكن الصحيح الراجح، هل التلفظ ولا عدم التلفظ؟ عدم التلفظ. ولكن كيف استحضار يا شيخ، استحضار نين، تفكر، تستحضر، تستجلب، ماذا ستفعل؟ سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في مرة من المرات مرت جنازة أمام الصحابة، فقالوا هيا هيا يا أبا الحسن هيا معنا، فقال لا انتظر، وقف قليلا، قالوا ماذا تفعل؟ قال أسأل قلبي، لماذا أذهب أنا؟ هذا هو الاستحضار، أنك تستحضر، أنا أدخل الصلاة الآن، قبل أن أدخل أسأل نفس، أسأل ماذا ستصلي الآن؟ وليس هذا الكلام نفسي سافي، لا مش نفس، اترك الكلام النفسي خالص، لا أنا لا أتعلق بهذا، لكن عندما أدخل هذا ليس كلام، أنا أحدث نفسك لكن ليس كلاما، كلام هو تحرك اللسان، كلمة كلام، كلام إذا تحرك اللسان حتى ولو لم يسمع له صوت، يعني قلت تحرك اللسان هذا خلاص كلام، المشكلة في نفس الكلمة كلام، نعم كلام، لا بد أن يتحرك اللسان، الكلام مرتبط بعضو اللسان، أما أنت تستحضر النية تمر الكلام على قلبك خلاص هذا ليس كلام، هذا استحضار للنية، واضح؟ بس هذه مسألة الذي ذكروها، وهي ليست عند الشافعية بس، إنما عند الحنابلة وعند المالكية وعند كلهم يقولون أنه يتلفظ من أجل أن يساعد الإيه؟ اللسان. وزير قال هم يوجد اتفاق. قلت لك نعم موجود في كل الكتب، في كل كتب المذاهب يوجد هذه المسألة، هل يتلفظ؟ لا، قلت عند المتأخرين، المتقدمين ما كانوا يذكرونه، المتقدمين أقصد بالقرون الأولى، القرن الأول والثاني والثالث هذه القرون الأولى لا ما كانوا يذكرون تلفظ بنيت. هو قال اتفاق بين علماء. أيونا اتفاق بين علماء. لا ليس الأئمة لا ليس الأئمة الكلام عن العلماء علماء ما. طيب يبقى إذا نية استدامة هذه النية استدامة نية الصلاة أو نية الفرض أو نية فرض الصلاة إلى مسح شيء من الوجه هذا ضعيف في الوجه. ولو أحدث بعد نقل التراب لم يمسح بذلك الماء بذلك التراب بل ينقل غيره. يعني إيه هذه المسألة؟ تصور الآن هو ضرب الأرض نوى ارتفع الماء ارتفع آسف التراب في يده في يده خلاص حينما جاء يمسح انتقض الوضوء خرج ريح منه أو لمسته امرأة أجنبية انتقض الوضوء خلاص؟ ولا يوجد أنه وضوء انتقد طبعا لا يوجد عنده وضوء يعني آسف عنده حدث يعني وجد حسن أحسنت فخلاص انتقض الآن يوجد عليه حدث. طيب ماذا يفعل؟ هل يمسح بهذا التراب ولا يأخذ تراب جديد؟ الذي يقول الشيخ يقول يأخذ تراب جديد وهذا ضعيف في المذهب لا يمسح بهذا التراب. المذهب المعتمد أنه يجوز أن يمسح بهذا التراب. نعم ما في مشكلة الآن إذا نقل التراب ها؟ الشيخ خالف الشافعية؟ نعم هذا لا ما خالف هذا ضعيف في المذهب هذا وجه ضعيف في المذهب خلاص هناك أوجه هي صحيح. والثاني والثالث مسح الوجه ومسح اليدين مع المرفقين يبقى يمسح الوجه هذا الثاني يمسح اليدين مع المرفقين المرفق هذا ضرب جديد أو هو نفس ضربتين ضربتين يبقى عند الشافعية ضربتين ضربة للوجه وضربة لليدين مع المرفقين خلاص كله سأقول لك كيف يقولون يعني هذا المذهب ومسح اليدين مع المرفقين وفي بعض نسخ المد إلى المرفقين إلى هذا اسمه استثناء الغاية استثناء الغاية يدخل المستثنى منه المستثنى يدخل في المستثنى منه إن كان من صنفه إلى يبقى إلى المرفقين يبقى المرفقين يدخل معه يبقى سيمسح المرفقين كمان ويكون مسحهما بضربتين يبقى يمسح الوجه بضربة ويمسح اليدين بضرب ولو وضع يده على تراب ناعم فعلق بها تراب من غير ضرب كفى يعني ضرب تراب ناعم خفيف صغير وضع يده بدون ضرب بدون ما يضرب علق به تراب يمسح بهذا التراب ولا ما يمسح يمسح ما في مشكلة التراب ناعم لو كان أحد ضرب في غرفة مثل هذه يجوز يتيمم بأي مكان عليه تراب تراب يمكن ما في مشكلة ما عندك إشكال نهائي في التراب عند الشافعية ما عندك مشكلة في التراب أي مكان فيه تراب إلا تراب المسجد تراب المسجد لا لأنه من المسجد خلاص تمام نعم أي مكان مهم يوجد تراب مهم أنه تراب لأنه قالوا أن المسجد له حرمة حرمة فلا يجوز إخراج شيء من المسجد خارج المسجد حتى ولو كان التراب ولو ماء ولو ماء يعني تريد أن تخرج ماء لماذا تخرج ماء يأخذون ماء يرشون به الشوارع يعني لا هذا حرام يفعل هذا جاهل يعلم الماء الذي في المسجد يا إخواني الكرام مقصور في حمام المسجد مقصور لخدمة من دخل المسجد عندما كان في مجلس عبد الرحمن فقط ماء أيوة تأخذها تستعملها أنت ما في مشكل هذا يعني جائز هذا ما في مشكل لكن إذا أضعه قلت لك يرش الماء في الشوارع لا لا يجوز هذا لأن الماء هذا مقصور على المسجد وخدمة المصلين أنت تأخذ الماء ستنتفع به تستعمله في الشرب ما في مشكل تراب لا لأن تراب من داخل المسجد من بنية المسجد كان في السابق ليس يوجد هناك فرش في المساجد هذا الكلام في داخل المسجد داخل بناية المسجد داخل بناية المسجد بناية المسجد كان المساجد مفروشة بالحصى والحصباء والتراب فكانوا يصلون على التراب تعرف حديث ليلة القدر سجد النبي صلى الله عليه وسلم في ماء وطين طين امتلأ المكان طين خلاص هذا التراب لا يخرج من المسجد لأنه من المسجد من داخل المسجد حرمة المسجد خلاص طيب يبقى إذن الشافعية والمالكية والحنفية يرون أن التيمم ضربتين ضربة للوجه وضربة لليدين مع المرفقين الجمهور اليدين مع المرفقين طيب هذه المسألة فيها خلاف كبير جدا بين أهل العلم الراجح هو ما ذهب إليه الحنابلة أنه يتيمم بضربة واحدة يمسح بها وجهه وكفيه. كفين بس، هذا الراجح من حيث الدليل. لكن الأئمة الثلاثة ذهبوا إلى أنه لا بد من مسح الوجه مع اليدين إلى المرفقين. في بعض الأدلة ضعيفة ردوا عليها العلماء لأنها ضعيفة. خلاص، وردت بعض الأدلة عن علي بن أبي طالب مرفوعا وعن ابن عمر، لكنها أدلة ضعيفة. الدليل الصحيح هو دليل عمار بن ياسر حينما ذهب مع سيدنا عمر بن الخطاب في سفر فأجنب أصابته الجنابة، فقام سيدنا عمار بن ياسر تمرمغ في التراب. قال والله التيمم كيف الإنسان لما يكون عليه جنابة ماذا يفعل؟ يغتسل، يعم جسده بالماء. إذن لابد أن أعمم جسدي كله بالتراب. فأخذ يتمرمغ كما تتمرغ البهيمة في التراب هكذا. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكى له هذا القصة. هذا الحديث في الصحيحين متفق عليه. بدون ملابس. تمرغ بدون أن يراه أحد كذلك. يبقى إذن هو فعل هذا بعقله قياسا. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما يكفيك أن تفعل هكذا، وضرب بيده النبي صلى الله عليه وسلم بيده على الأرض ومسح بوجهه وكفيه. بس هذا هو الصحيح الراجح، لا محيد عنه، لا محيد عن هذا. لماذا؟ لأنه بيانه واضح جدا. إنما يكفيك، يعني يكفيك في التيمم، يجزئك أن تمسح بالوجه وتمسح بالإيه؟ بالكفين. هذا هو الراجح. لا لا لا، ما في لحية ولا غيره، خلاص. لا لا لا لا، ولا يخلل ولا شيء، لأن التيمم مبنى على التخفيف. هذه ضابط أيضا تكتبوه، مبنى التيمم على التخفيف، مبنى المسح على التخفيف، ولا مبنى المسح على الاستيعاب. الغسل هو الذي نستوعبه، أما في المسح لا نستوعب. حينما نمسح الخفين نستوعب المسح الخف؟ ها؟ لا، مبنى المسح على التخفيف. أما الغسل لا تستوعب الغسل. لذلك يكره في المسح على الخفين أن يستوعب الخف كله بالمسح، يكره، مكروه، ما تستوعبه، لا تستوعب. واضح؟ كفين بعد الوجه. نعم، إنما يكفيك هكذا، وضرب بيده على الأرض ومسح بوجهه وكفيه. واضح الكلام، خلاص. هذا هو من حيث الايه الراجح. كيفية المسح عند الشافعية هذا من باب المعلومية. طبعا أنت تتقن المذهب، المطلوب أنك تتقن المذهب، أنك ستدرس المذهب فأنت تفهم كيف الشافعية يقولون. قالوا أنت إذا أردت أن تمسح اليدين مع المرفقين سنبين لك طريقة مبتكرة حتى لا يكون هذا التراب مستعمل. كيف الطريقة المبتكرة؟ قال تضرب تمسح الوجه، تعال المسح اليدين. قالوا تأخذ، أنت ضربته ظهر. قالوا تأخذ ظهر كف باطن الكف اليسرى على ظهر الكف اليمنى هكذا تمسح إلى أن تصل إلى المرفق، ثم تلف يدك وتبدأ تصعد تصعد تصعد إلى فوق، ثم تأتي لهذا الإصبع وتلف عليه هكذا وتمسح بهذا الظهر، ثم بعد ذلك تلف وتأتي إلى الباطن ثم تشبك بين الأصابع. هذه الطريقة ليست هي بالسنة، وإنما قالوها من باب أنه لا يستعمل هذا التراب فقط بالعقل، ولذلك ليس عليها دليل يعتمد، ولكن تفهمه فقط أنه مذكور في الكتب. كيف يفعلون هذا ولماذا يفعلون هذا؟ فقط من جهة العقل. الرابع الترتيب، فيجب تقديم الوجه، مسح الوجه على مسح اليدين. هذا عند الشافعية الترتيب. لا يأخذها، مسحها كله. فيجب تقديم مسح الوجه على مسح اليدين سواء تيمم مع حدث أصغر أو أكبر. ولو ترك الترتيب لم يصح، لو ترك الترتيب لم يصح. يبقى الترتيب عند الشافعية الوجه، يقدم الوجه على اليدين على الراجح. نعم، لكن هنا هو يقول يقدم الوجه على اليدين إلى المرفقين. خلاص، لماذا الترتيب؟ من أين اعتبروا الترتيب؟ قالوا الترتيب طبعا في الحديث اللي هو عمار بن ياسر لم يأخذوا منه الترتيب. إنما يكفيك أن تفعل هكذا ومسح بوجهه وكفيه الواو لا تفيد ترتيبا، الواو على الصحيح لا تفيد ترتيبا. قالوا الترتيب أخذناه من قاعدة، القاعدة تقول قاعدة البدن يعطى حكم المبدل منه من كل وجه. البدل سيأخذ نفس حكم المبدل منه ما يخالفه. قالوا التيمم بدل عن الوضوء، وفي الوضوء الترتيب واجب ولا مش واجب؟ الترتيب ركن ولا ليس ركن؟ ركن، يبقى في التيمم ركن. البدل له حكم المبدل منه، بحيث انه اذا تيمم بغير ترتيب فتيممه باطل، كما انه اذا توضأ بغير ترتيب فوضوءه باطل. وقولوا للاخ ياتي لنا باقلام، الخط ضعيف، اقلام صبور. جيد. البدل يعطى حكم المبدل المبدل منه من كل وجه. يبقى ننظر الى المبدل منه اللي هو الاصل. من كل وجه يعني، من كل وجه يعني في كل الاحكام، الاصل في احكامه كلها يعني يكون نفسه سواء بسواء. طيب انتم تقولون البدل يعطى، طب لماذا تقولون هنا كذا وهنا كذا؟ طب ما التيمم بدل، يبقى يعطى حكم الوضوء من كل وجه، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ صحيح. فهذا يرد على الشافعيين من كلامهم. يبقى اذا انتم يا شافعيه تقولون ان البدل يعطى حكم المبدل منه، التيمم بدل عن الوضوء، اذا هو نفس احكام الوضوء، فلماذا تقول هو طهاره ضعيفه؟ يقول لدليل اخر يا شيخ، لدليل اخر. رد عليه هذا الدليل الاخر. بس هكذا يقول الشافعي. تعال نكمل هذا حتى ننهي هذا الباب. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فيجب تقديم مسح الوجه على مسح اليدين، سواء تيمم عن حدث أصغر أو أكبر، ولو ترك الترتيب لم يصح. وأما أخذ التراب للوجه واليدين فلا يشترط فيه ترتيب. مش هذه المسألة. تقول الترتيب واجب ولا غير واجب؟ قال الترتيب واجب ركن. طيب يا شيخ، أنا أخذت التراب لليدين أول ثم أخذت التراب للوجه، إيش معنى هذا الكلام؟ قال أنا يدي هذه اليمنى سأجعلها لليدين، وهذه اليد اليسرى سأجعلها للوجه. بأي اليدين ضرب أول؟ اليمين التي لليدين، سيمسح بهذا التراب اليدين، ضرب بها أول. هل بهذه الحالة هو خالف الترتيب؟ لا، الترتيب في المسح. الترتيب في إيش؟ في المسح. نقول له ما الذي ستبدأ به في المسح؟ قال سأبدأ بالوجه. خلاص مسح الوجه، خلاص مسح الوجه. نقول له ابدأ بمسح اليدين. واضح. أي طريقة، بالشمال بالشمال باليمين، تقديم اليمنى على اليسرى واليسرى على اليمنى. لا لا لا، ما في مستعمل، هو في نفس العمق، ما في مستعمل. قال هكذا مسح هكذا ومسح هكذا، هذا ليس فيه أي إشكال، لأن قلنا أن المسح أو التيمم مبني على التخفيف، ما في مشكل. مسح باليمنى، أخذ تراب اليمنى ومسح هكذا اليسرى أول ثم وضع على الكف ومسح بالكف على اليد، يصح يصح، تساهل، لما في مشكل في هذا، لأنه مبناه على الإيه؟ على التخفيف، ليس مبناه مثل الوضوء، مبناه على التخفيف. يا شيخ هذا تراب استعماله غلط. لا لا، ليس مستعملا، هذا ليس مستعملا، فلا يشترط فيه ترتيب. فلو ضرب بيديه دفعة يعني مرة، دفعة يعني مرة واحدة، صورة ثانية، ضرب يديه دفعة واحدة مرة واحدة، فمسح باليمنى الوجه وباليسرى اليدين أو العكس، خلاص يصح ولا ما يصح؟ ما في مشكلة. ممكن أن نمسح باليدين. نعم، هذا هو الأصل، ما في مشكلة. الله سيمسح باليدين ثم يضرب ضربة ثانية للإيه؟ لليدين. فلو ضرب بيديه اليدين، نعم ضربتين يا أخوان الكرام، التيمم ضربتين، التيمم إيش؟ ضربتين. طبعا هذه مسألة مختلف فيها أيضا، هل التيمم ضربة واحدة أو ضربتين؟ مختلف فيه، خلاص. والأحوط أن يكون ضربتين. وأما أخذ التراب للوجه واليدين فلا يشترط فيه ترتيب، فلو ضرب بيديه دفعة على التراب ومسح بيمينه وجهه وبيساره يمينه جاز. سننه نفس السنن التي تقدمت معك في الوضوء، ثلاثة أشياء: التسمية، يسمي الله، وتقديم اليمنى من اليدين على اليسرى، خلاص، وتقديم أعلى الوجه على أسفله، الأعلى على الأسفل، والموالاة سنة وليست واجب، وسبق معناها في الوضوء. وبقي للتيمم سنن أخرى مذكورة في المطولات، منها نزع الخاتم، إذا كان هو يلبس خاتم فحينما سيضرب الضربة الأولى التي هي للوجه، هل يضر وجود الخاتم؟ ما يضر، خلاص. يبقى نزع الخاتم في الضربة الأولى مستحب، أما نزعه في الضربة الثانية خلاص هو مسح الوجه، حينما سيضرب الضربة الثانية نقول له يجب عليك أن تنزع الخاتم، لأن هذه الضربة ستكون اليدين، فانزع الخاتم. واضح؟ يبقى في الضربة الثانية يجب نزع الخاتم، في الضربة الأولى التي هي للوجه يستحب نزع الخاتم. منها نزع المتيمم، نزع المتيمم خاتمه في الضربة الأولى، أما الثانية فيجب نزع الخاتم فيها، يجب واجب. والذي يبطل التيمم ثلاثة أشياء: واحد، كل ما أبطل الوضوء ضابط، الضابط يقول الله عندكم اليوم وفرة في الضوابط، أنا بحسب الله فبالك، هناك أبواب فيها ضوابط كثيرة وفي أبواب فيها ضوابط قليلة بحسب الحالة. الضابط يقول ما أبطل كل ما، سأجعل لك كلام الكل، كل ما أبطل الوضوء أبطل التيمم، كل ما أبطل الوضوء أبطل التيمم، كل شيء يبطل الوضوء سيبطل التيمم. تعال نراجع مبطلات الوضوء. واحد، الحدث، كل ما خرج من السبيلين إلا المني. واحد، اثنين، مس المرأة، مس المرأة، لمس المرأة، مس مس الفرج وحرق الضوء، نوم على غير هذا المتمكن، ذهاب العقل، زوال العقل، ممتاز. كل واحد من هذه الأشياء يبطل وضوء، يبطل تيمم، يبطل إيه؟ يبطل تيمم. سأضيف لك عبارة مهمة جدا، وهذه العبارة تسمى الانعكاس أو فصل ولا عكس. يعني هذا الضابط لا ينعكس. إيش لا ينعكس؟ الانعكاس أن تقول ما أبطل الوضوء أبطل التيمم، الانعكاس أن تقول ما أبطل التيمم أبطل الوضوء، هذا يسمى انعكاس. في بعض الضوابط تنعكس، بعض الضوابط والقواعد لك إيه؟ وبالعكس. لكن هو يقول كذا، يقول وبالعكس، هنا نقول ولا عكس، يعني هذا الضابط لا ينعكس. يعني إذا قلنا ما أبطل التيمم أبطل الوضوء، يصح هذا الكلام؟ لماذا؟ لماذا؟ اليد، صح، أحسنت. وإيش آخر؟ رؤية الماء، ما شاء الله، رؤية الماء للمتيمم عند فقده حسا، أما المتيمم عند فقده شرعا، والله لو رأى الماء 300 ماء ما ينتقد الوضوء، ما ينتقد التيمم، صح؟ رؤية الماء لمن فقد الماء حسا، الماء يفقد حسا وشرعا؟ فقد الماء حسا إذا رأى الماء ينتقد الوضوء، لكن إذا فقد الماء شرعا هو الماء عنده أصلا ويراه كل شوية لكنه لا يستطيع، الطبيب قال لا تستعمله فبهلك، هذا لا يضر رؤية الماء، صح؟ يبقى لا ينعكس. اعرف مسألة الانعكاس دي مهم، يبقى في ضوابط ستنعكس وفي ضوابط لا تنعكس، هذا منها أنه لا ينعكس. ما أبطل الوضوء أبطل التيمم ولا عكس، يعني لا نقول أن ما أبطل التيمم أبطل الوضوء، ولا نقول لا، هناك أشياء تبطل التيمم لكن لا تبطل الوضوء، الوضوء باقي، صح ولا لا؟ يقول الشيخ رحمه الله تعالى: والذي يبطل التيمم ثلاثة أشياء: كل ما أبطل الوضوء، وسبق بيانه في أسباب الحدث، فمتى كان متيمما ثم أحدث بطل تيممه. الثاني رؤية الماء، رؤية الماء لمن فقده حسا، لأن فقد الماء إما حسي وإما إيش؟ إما شرعي، فقد الماء حسا إذا رأى الماء ينتقده، لكن فقد الماء إذا رأى الماء في غير وقت الصلاة، رؤية الماء وفي بعض النسخ الماء وجود الماء في غير وقت الصلاة، في غير وقت الإيه؟ الصلاة. رؤية الماء لنا معها قصة، القصة تقول بدايتها إذا رأى الماء في غير وقت الصلاة، الفصل الثاني يقول إذا رأى الماء في الصلاة، الفصل الثالث يقول إذا رأى الماء بعد الصلاة، ثلاث فصول. فصل أول إذا رأى الماء في غير وقت الصلاة، يعني إيه في غير وقت الصلاة؟ أنا الآن بعد صلاة الظهر، صليت الظهر بالتيمم خلاص انتهت قصة الظهر، رأيت الماء، رأيته يجري أول ما أرى الماء الآن في غير وقت الصلاة انتقض تيمم بطل التيمم. هل عندكم درس أنتم؟ عقب الدرس هذا في درس؟ طيب نقف إلى هذا المقدار، والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.